تمجيدا يرجز كان في الحقيقة أمن كل كنا نقب أمنية كنا نوجد تمجيدا يعني ربما المعهد أني كل ذي تودز ولكن ربغني بصر ازديغو نفهم حقيقة ازديغو نسيم بتالي قنانا من تيد تججبو لنا انت من بالمحسوس خايل تبركي راح موليكم معايا قال راح موليك واني غنفغ تمجيدا 100,000 قال تمجيدا حواشا علقت ماني دحمك واني غدسنا دي زالتي سمسين تنادس ادي قيم تمجيدا ادي فغ 100,000 يا خيرك يا رب انج 100,000 برك على بالكم لاش نسيب على الطوكزين التعدان هامي خطر نتامن بالمحسوس بصح لو كان بنادم يسن بانه يمارو لك نغفي رباط يقولوا الرجل لن تدفن لكن في مأدوبة الله تبارك وتعالى مأدوبة ربي سبحانه وتعالى لكن في ضيافة الله تبارك وتعالى خالي قنوم دو تشلاش اشين يتمي سود معاه شتي اللي تمنى انت اللي تمنى وجاب مش كجي سرس لي بلا يحدين اجي صغيني غد ايني لو ليت ربما عمري ربما تروسط زول جرطتش استخير دي قنوم من سيدة وحديد لتاي الخضرات كذا وني برك عبد ضعيف انت يمنس لين في عمانس وهذا من كرمه هم يتزود ربي سبحانه وتعالى الى كرم الله تبارك وتعالى لك تزود الى مسجد الله تبارك وتعالى لك في ضيافة الله تبارك وتعالى يا خير كير يعني بتد يعني الهداية والتوفيق اتشمر التشكر تورز نتزود صدقوني يكن انني لنا صغار وكل ربتني هذا لان مع انت ننسى لان قيم انت الدارت اللي تقحر طمطت ديني اللي يقيم لا يتظل ديني لو كان دي السن الخير يلا غرز والله هو اللي فرط بدليل بدليل الترقيت تجرست يفص مقرم لي جوليغون لا موتو ربعة ونص ترججت ميتنس دي غلام تصم إلا يزوى دي يخدم همي يتمنس المحسوس ليس بتا يزوى أدي خلص بتا يلزوى ولي خلص لسن بعد 30 يوم استوش الريال بعد تسري قنوس ولي زوين غجو قن روتر استوس منكز همي خطر ديني ديس المحسوس بصح باش كدي بكر التمجيدة داو مع سرزن والصبح اذا تنفس لديس كتنس بتا وحدي تلديس قن يقل الخير دا وحدي ربغ نبصر وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك عين لن يقض المضجع يغلب مدا دي مركانتين ما شاء الله يغلب ينفقون في سبيل الله وش عليتهم ولكن يغلب مدا لاش المهم خطي الراس وضرب بتيجو الفيلا دانية سلموا عيسى ادي كملي كتبه بس سعد بتيجو كتبه بس سعد ادي كملي كتب الغنم بتي كتب الغنم ادي كملي كتب توزوز الا نافا بتي كتوار لقسنطينة وسقر للفقراء للارامل التي هجالين ودبر انت اسماني غادي يسن الشغل ولي تعمر لا تمجيد لا يقاش راه مسكين لا يفقه ولا شيء يسن صور ديال صور ديال الجبس اديك لي تي بيطا ارمي عندي يسن تلقي سلوسي ولاد العيت مسكين ون يغلب مد لنا ماني ولكن يغلب لنا واش عليتهم في مشاريع الخير اذا وغناك قبل فقرك كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس دارتشو لطويطي التسولد طبعا عن عمره فيما أفناه ربي يوشش تعشت 80 عام ما شاء الله يبارك رب ضيب قصتر 90 عام 95 عام من يتزوى أو الوقت من يتزوى اش يسول ديس ربي سبحانه وتعالى بالقنطار والقطمير والفتيل منذ ان احتلمت تسندية تفرق بين الحلوى والجمرة كما يقال كي تسندية بتا جهنم بتا الجنة لكن مسؤول حتى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق نشط في سيوف سشياوي وضيضا شهيد على عملك هولة وتو غير من يومك انت والبال نغي الا غير يعني لا يموت يا خلاص روح ابدا عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه هذه فترة الشباب شاب ما شاء الله نشدي بتزنجوضها اتي في اللقاط يرز وقتني ماني الا